بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مقرف بن عبد الله عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشا، واستعمل عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي. وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلموا عليه، ثم انصرفوا إلى رحالهم. فلما قدمت السرية سلموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والغضب يعرف في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لما فرغ من مناقب أبي بكر، ثم مناقب عمر، ثم مناقب عثمان، أتى بمناقب علي رضي الله تعالى عنه. وهذا على ما درج عليه سلف هذه الأمة من ترتيب الخلفاء الراشدين بالفضل كترتيبهم بالخلافة، ولهذا رتبهم على حسب فضلهم، فبدأ بأفضلهم وهو بكر، ثم بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علي رضي الله عنه على غزوة من الغزوات أو في سرية من السرايا، فأصاب علي جارية رضي الله عنه فأنكروا عليه كونه يصيبها والغنائم لم تقسم. فبعد ذلك اتفق أربعة من الذين في السرية أنهم إذا قدموا المدينة أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بالذي حصل من علي، وأنه حصل أن أصاب جارية قبل القسمة، وقبل أن يعرف أو يعرف حقه أو يصير حقه له أو يتبين حقه له. فلما وكان من عادتهم أنهم إذا قدموا المدينة أول ما يقدمون يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه، ثم ينصرفون إلى بيوتهم، يعني لا يذهبون إلى بيوتهم رأسا، وإنما يذهبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيلقونه ويسلمون عليه، ثم يذهبون إلى منازلهم. ولما جاء هؤلاء الجماعة، كل واحد من الأربعة المتعاقدين المتفقين على أنهم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبره كل واحد منهم واحدا واحدا، وكل واحد يقول: لمن ترى أن علي صنع كذا وكذا، يعني أنه وطئ جارية من السبي. فبعدما انتهى الرابع تكلم والغضب يظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قال: ماذا تريدون من علي؟ وكرر ذلك، ثم قال: إن علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. وهذا الحديث يعني فيه بيان السبب الذي كون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة في بيان فضل علي، وهي منقبتان وفضيلتان، احداهما قوله صلى الله عليه وسلم علي مني وانا منه، والثانية قوله انه ولي كل مؤمن بعدي. والحديث فيه دليل على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم، وانهم لا ياتون يذهبون الى منازلهم اذا قدموا من سفر، يعني اذا قدموا من غزوه فانهم ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويلقونه ويسلمون عليه ثم يذهبون الى اهليهم، وهذا من توقيرهم للرسول عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ثم ان الذي استنكروه كونه حصل منه هذا الذي قد حصل وهو لم تحصل القسمة ولم يعرف كل النصيبة. وقد جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث التي في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن له في الخمس أكثر من ذلك، قال لهن له في الخمس أكثر من ذلك، يعني أنه أخذ شيئا مما يستحقه من الخمس وله أكثر من ذلك في الخمس. فيعني جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يبين هذا الذي أنكروا عليه أو الذي اعترضوا عليه فيه وقال إن له في الخمس أكثر من ذلك. وأما هنا فقد ذكر هذه المنقبتين، إحداهما قوله علي مني وأنا منه، يعني علي مني وأنا منه، وهذا اللفظ أن يدل على فضل علي رضي الله عنه، وهذا يعني يشمل أنه منه، يعني إن ما بينهم من الصلة من جهة النسب وكونه هو ابن عمه، ومن جهة المصاهرة كونه زوج ابنته، وكونه يعني ما بينه وبينه من المودة وما بينه من القرابة، يعني فبمجموع هذه الأمور يعني تفسر يعني معنى قوله أنا علي مني وأنا منه. ومن المعلوم أنه من حيث النسب هناك أناس يعني هم من جنس علي من ناحية القرابة، يعني من ناحية القرابة ولكنه عنده القرابة وعنده المصاهرة، فهو يعني ابن عم من حيث النسب، وهو صهر لأنه زوج ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. وهذا فيه تطليب يعني بيان يعني إشادة به وعظيم منزلته. وهذه الجملة يعني هذا الحديث في إسناده جعفر بن سليمان وفيه تشيع، ولكن هذه الرواية جاءت أو هذا اللفظ جاء في صحيح مسلم وفي غيره، يعني أو في صحيح الصحيحين في قصة ابنة حمزة لما لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنازع فيها أو اختصم فيها علي وجعفر ابن أبي طالب وزيد بن حارثة، فكل واحد منهم قال الشيء الذي يرشحه لأن تكون ابنة حمزة معه، ولكنه صلى الله عليه وسلم طيب خاطر كل واحد منهم وأعطاها لزيد بن حارثة، وقال ولأن خالتها عنده، وقال صلى الله عليه وسلم أمر زيد أن يأخذها، وقال الخالة بمنزلة الأم، يعني أعطاه من أجل خالتها. ثم طيب خاطر علي وقال أنت مني وأنا منك، قال أنت مني وأنا منك، وهذا يعني في الصحيحين. وكذلك أيضا قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد خذها فإن الخالة بمنزلة الأم. إذن هذه الجملة التي يقولها أنت مني وأنا منك هي ثابتة يعني من غير هذا الطريق. وكذلك أن كون علي ولي كل مؤمن يعني هذا أيضا جاء يعني ما يدل عليه، وإنما الشيء الذي ينكر فيه هو ذكر بعدي، والتي يستدل بها بعض الفرق الضالة بأن عليا هو الذي يلي الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا دليل فيه. ثم أيضا كلمة بعدي هذه إنما جاءت من طريق جعفر بن سليمان، وأما غيره ما جاء بها، وإنما جاء ذكر الولاية وذكر يعني صفات علي رضي الله عنه، ولكن ما ذكر البعدية، ولكن ما ذكر البعدية. ومعلوم أن الولاية إنما هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، هو ولي كل مؤمن في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، ما هي الولاية تحصل له يعني كونه ولي لكل مؤمن، إنما هو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ولي كل مؤمن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. والولاية غير الولاية. ليس المقصود به أنه أمير أو أنه خليفة، لأن الأمة متفقة على أن أبا بكر رضي الله عنه أحق من غيره، وقد أجمعت على توليته. وكذلك أيضا جاءت النصوص الكثيرة الدالة على أنه أولى من غيره، مثل قوله يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فإن هذا من أوضح ما يستدل به على حقيته وأولية الخلافة. وأما الولاية فعلي يعني مولى كل مؤمن، وكذلك وقد جاء في الحديث أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فإذا الولاية والمحبة هذه من حاصلة من كل من وفقه الله عز وجل من هذه الأمة أن يكون علي وليه، وأن يكون الصحابة جميعا يعني من أوليائه، يحبهم جميعا ويتولاهم جميعا وينزل كل منزلته التي يستحقها بدون تجاوز للحدود وبدون تقصير، بدون إفراط وتفريط، وبدون غلو وجفاء، كل ينزل منزلته التي يستحقها. وعلى هذا فإن كون الولاية يعني كونه ولي كل مؤمن هذا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، لا يكون الأمر أنه يكون بعده وأنه ولي كل مؤمن بعده، وإنما يعني الصحابة رضي الله عنهم والمهاجرين والأنصار هم أولياء المؤمنين، وكذلك علي ولي كل مؤمن. وقد جاء في كما سيأتي أن يعني من كنت مولاه فعلي مولاه، وجاء في حق الأنصار وجاء لا لا لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وجاء في حق الأنصار أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ما هي المسألة من خصائص علي رضي الله عنه؟ ثم أيضا كلمة أنت مني وأنا منك هذه ما اختص بها علي، جاءت في أحاديث يعني منها جليبيب يعني واحد من الصحابة قال يعني هو مني وأنا منه، وقال في الأشعريين هم مني وأنا منهم، يعني فمثل هذه العبارة يعني جاءت في حق علي وجاءت في غير حق علي. وأما الولاية فإن المقصود بها المحبة وما يقوم في القلوب من التولي، وليس المقصود بذلك الولاية التي هي الإمارة. كلمة يعني الآن بعدي هي ما لها، هذه اللي منكرة، والشارح ذكر هذا وذكر الأحاديث التي ليس فيها ذكرها. لكن الإشكال في جعفر بن سليمان حيث هو الذي هو الذي تشيع، لكن قضية أنه غالي في التشيع. نعم يعني قيل أنه غالي وقيل أنه يعني فيه كلام بين العلماء هل هو غالي أو غير غالي، لكن كونه منسوب للتشيع هذا ما فيه إشكال، وهذه إنما جاءت من طريقة، وما سوى ذلك جاء من غيره. أنت مني وأنا منك هذا جاء في صحيح البخاري ومسلم قصة مئة حمزة، والولاية أيضا جاءت في حديث أخرى. قال حدثنا قتيبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن جعفر بن سليمان الضبعي صدوق خرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن يزيد الرشك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مطرف بن عبد الله هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يحدث عن أبي سريحة رضي الله عنه أو زيد بن أرقم رضي الله عنه، شك شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سريحة هو حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ليس خاصا به، فإن يعني فإن أبا بكر وعمر وعثمان لا شك أنهم من يعني فيهم هذا الوصف، وهي كون الرسول صلى الله عليه وسلم مولاهم، وأنهم مولى المؤمنين فهذا الوصف لا يختص بعلي رضي الله عنه وراه، ولكن التنصيص عليه يدل على فضله، كونه ينص عليه بخصوصه بهذا اللفظ دال على فضله، لكن لا يدل على أن هذا الحكم يخصه وأن غيره من الصحابة لا يكونون كذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مولاهم، ويعني وهم مولى يعني المؤمنين ومولى من وفقه الله عز وجل في أن يسلك طريق السلامة والتوقير والمحبة والمودة ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، مع إنزالهم منازلهم لا يسوى بينهم، وإنما يقدم كل يفضل كلهم على حسب فضيلته وعلى حسب منقبته، ولكنهم متفقون جميعا في أنهم يتولون، وأنه لا يتكلم فيهم إلا بخير، وأن لا يتكلم فيهم إلا بسوء، لا يتكلم فيهم بسوء، وأن الواجب محبة الجميع وتوليهم وذكرهم بالجميل اللائق بهم وعدم ذكرهم بسوء وبغض من يذكرهم بسوء، كل هذا مما هو واجب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن تيمية في عقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة السلامة في قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فالحديث يدل على فضل علي وعلى أن منزلته علية ورفيعة، ولكن هذا الفضل لا يخصه بل غيره من الصحابة، لا سيما من هو أفضل منه هو مثله، ولكن التنصيص عليه وذكره بخصوصه دال على فضله، والتنصيص عليه لا ينفي هذه المنقبة لغيره. قال حدثنا محمد بن بشار هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن جعفر هو الملقب وندر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن شعبة شعبة في الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سلمة بن كهيل ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي الطفيل عن أبي الطفيل رضي الله عنه هو من صغار الصحابة أخرج له أصحاب الكتب، نعم، عن أبي سريحة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم، أو زيد بن أرقم وزيد بن أرقم أخرج أصحاب الكتب الستة. وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله وهو ضعيف، وروى الترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد قال حدثنا المختار بن نافع قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله، رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وماله صديق، رحم الله عثمان تستحييه الملائكة، رحم الله عليا اللهم أجر الحق معه حيث دار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والمختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب، وأبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي كوفي وهو ثقة. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه ذكر الأربعة الخلفاء الراشدين الأربعة وذكر شيء من فضائلهم: رحم الله أبو بكر زوجني ابنته واعتق وحملني إلى دار الهجرة واعتق بلالا ورحم الله عمر كان يقول الحق ولو كان مرا وما ترك له الحق من صديق، ورحم الله عثمان تستحي منه الملائكة، ورحم الله عليا اللهم أجر الحق على معه حيث دار، اللهم أجر الحق معه حيث دار، يعني وفقه للصواب واجعله يعني على الحق والهدى. وهذا الحديث في إسناده المختار بن نافع ابن نافع وهو ضعيف، وكذلك والد يحيى بن سعيد الذي هو سعيد يعني مقبول، فالحديث يعني غير صحيح وغير ثابت. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي عتاب سهل بن حماد وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن، نعم، عن المختار بن نافع وهو ضعيف وله الترمذي، نعم، عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. نعم. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، ونحن الآن ندرس مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالرحبة قال لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس من رؤساء المشركين، فقالوا يا رسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس لهم فقه في الدين، وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا. قال فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، قد امتحن الله قلبه على الإيمان. قالوا من هو يا رسول الله؟ فقال له أبو بكر من هو يا رسول الله؟ وقال عمر من هو يا رسول الله؟ قال هو خاصف النعل، وكان أعطى عليا نعله يخصفها. ثم التفت إلينا علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن علي. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. وأخبرني محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن علي. نعم. عن علي رضي الله عنه أنه كان يحدث الناس بالرحبة يعني في مكان من الكوفة، مكان في الكوفة، ويحدثهم عن الذي حصل عن شيء حصل يوم الحديبية، وذلك أن كفار قريش جاءوا إليه وفيهم سهيل بن عمرو، وقالوا إن أبناءنا وأرقاءنا يعني جاءوا إليك وأنهم ما عندهم فقه في الدين وإنما جاءوا فرارا من ضياعنا وأموالنا، يعني العبيد الذين كانوا يعني الأرقاء الذين كانوا عندهم يعني فروا من الخدمة ومن العمل ومن كونهم يكونون تحت أيديهم ويتصرفون فيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن نفقههم في الدين. ثم قال يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف. لتنتهن أو ليبعث الله عليكم من يضرب رقابكم بالسيف. فقال الصحابة من هو هذا الذي يضرب رقابكم بالسيف؟ فقال خاصف النعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا نعله ليخصفه يعني ليخيطه أو ليربطه. فقال علي رضي الله عنه قال رسول الله ثم التفت إلينا علي فقال إن رسول الله قال من كذب علي ثم التفت إليهم علي يعني الذين يحدثهم في هذا المكان في الرحبة، فقال رسول الله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني أنه ما كذب وما حصل منه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله من كذب علي متعمدا هذا متواتر، هذه الجملة هذه متواترة جاءت عن عدد كبير من الصحابة، وهو أوضح مثال يذكر للمتواتر وأقرب مثال يتبادر إلى ذهن الإنسان للتمثيل بالمتواتر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن هذا الحديث وهذا المتن أولا فيه نكارة وفيه ضعف في الإسناد، أما النكارة التي فيه فكون الكفار يخاطبونه ويقولون يا رسول الله وهم ما اعترفوا برسالته، بل عند الكتابة لما قال محمد رسول الله قالوا لا علمنا أنك رسول الله ما فعلنا كذا وكذا، ولكن اكتب يعني اسمك واسم أبيك، فإذن هذا كونهم يخاطبونه ويقول يا رسول الله, يعني الكفار ما يخاطبونه بهذا الوصف. والشيء الثاني والأمر الثاني كونهم يقول أنهم ليس عندهم فقه في الدين, أي دين يكون عندهم فقه فيه يقول هم مشركون, أي فقه يكون عندهم في الدين, وهم عندهم الذين الآباء والأجداد وما عندهم إلا عبادة الأصنام, يعني ما عندهم فقه في عبادة الأصنام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يفقههم. فالحديث فيه نكارة يعني من هذه الجهة. وأيضا من ناحية الإسناد فيه شريك, وشريك صدوق يخطئ كثيرا واختلط لما ولي القضاء. فإذا والذي ينفرد به لا يعني يعول عليه إذا كان ليس هناك ما يؤيده وما يعني يشهد له, فإذا الحديث ضعيف وليس بصحيح, والنكارة واضحة على متنه وإسناده فيه شريك. نعم. وفيه في إسناد المصنف أيضا سفيان بن وكيع. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. نعم. هو صدوق ابتلي بورايا قد خلى عليه ما ليس منه فنصح ولم ينتصح فرد حديثه فترك حديثه. عن أبيه. أبيه وكيع بن الجراح قطع أخرج أصحاب الكتب. عن شريك. شريك صدوق يخطئ كثيرا واختلط لما ولي القضاء, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن منصور. منصور بن معتمر قطع أخرج أصحاب الكتب. عن ربعي بن حراش. وهو قطع أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب. نعم. قال وسمعت الجارود. الجارود هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. نعم. عن وكيع يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. هذا في ثناء على ربعي بن حراش وأنه لم يكذب في الإسلام كذبة, يعني ما عرف أنه كذب. نعم. قال وأخبرني محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل البخاري. عن عبد الله بن أبي الأسود. وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. يقول منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة. وهذا أيضا ثناء على منصور بن المعتمر وأنه أثبت أهل الكوفة, وهما يرويان هذا الحديث, لكن الإشكال جاء من ناحية متنه ومن ناحية شريك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن إسرائيل قال وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد هذا الحديث وهو عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني وأنا منك, أنت مني وأنا منك. وهذا دال على فضل علي رضي الله عنه, وقد عرفنا المقصود به في الكلام المتقدم في أول الحديث المشتمل على جملتين, جملة أنت مني وأنا منك وجملة الولاية, وأن عليا مولى كل أولي كل مؤمن بعدي. يعني فهذه الجملة ثابتة في الصحيحين وثابتة يعني في حديث متعددة, ولكنها لا تدل على تفضيل علي رضي الله عنه على غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكنها تدل على فضله. وفيه ما تقدم من كونه قوي الصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم من حيث النسب وابن عمه ومن حيث المصاهرة فهو زوج ابنته, وكذلك كونه من ملازم له منذ صغره, وأنه أول من أسلم من الصبيان وكان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم, ففيه يعني هذه الصلة القوية المتينة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه عن إسرائيل. إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إنا كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي هارون وقد تكلم شعبة في أبي هارون. وقد روي هذا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي النصر عن المساور الحميري عن أمه قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. قال وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعبد الله بن عبد الرحمن هو أبو نصر الوراء وروى عنه سفيان الثوري. ثم ذكر أبو عيسى هذين الحديثين أحدهما الحديث الذي من هو الصحابي عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نعرف المنافقين ببغضهم علي رضي الله عنه. والحديث الثاني لا يحب عليا لا مؤمن ولا يبغضه لا يحب عليا منافق لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. يعني معناها أن يعني من علامة أهل الإيمان محبتهم لعلي وعلامة أهل النفاق بغضهم لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وهذان الحديثان في إسنادهما من هو ضعيف لكن ثبت يعني في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن علي رضي الله عنه قال إنه عهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فإذا لا شك أن من علامة المنافقين بغضهم لعلي وبغضهم لمن نصر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه لأنه جاء في الأنصار كما في الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وذلك أن المنافقين يبغضون من كان سببا في ظهور الإسلام. ولما كان الأنصار كانوا سبب ظهور الإسلام وسبب قوته وأنهم استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه على النصرة وقاموا بنصرته والمنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر عندهم الكفر فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وكانوا يبغضون من كان سببا في إظهار الإيمان ونصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى ثابت ولكن الإسنادين ضعيفان كل من الإسنادين ضعيف ولكن ما جاء فيهما من أن علامة المنافق بغض علي وعلامة المؤمن حب علي هذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة والذي أشرت إليه رواه مسلم في صحيحه. وهذا لا يختص بعلي رضي الله عنه لأنه جاء في حق الأنصار مثله. والمهاجرون أفضل من الأنصار لأن المهاجرين عندهم ما عند الأنصار وهو النصرة وزيادة. وقد أثبت الله عز وجل لهم الهجرة والنصرة في آية واحدة من كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين فقال المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فإذا عندهم ما عند الأنصار وزيادة عندهم ما عند الأنصار وهو النصرة وعندهم زيادة الهجرة. ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار لأن المهاجرين عندهم وصفان والأنصار عندهم وصف واحد فكان المهاجرون أفضل منهم. وعلى هذا فالذي جاء في حق علي هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن عليا قويا وشجاعا وهو من نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد معه وأبى البلاء الحسن والبلاء العظيم وكذلك غيرهم من الصحابة يعني حصل منهم ذلك. فإذا هذا الوصف الذي في علي صحيح وأيضا هذا الوصف عنده وعند غيره من المهاجرين والأنصار لكن التنصيص على علي بذاته وبشخصه دال على فضله مثل ما تقدم في من كنت مولاه فعلي مولاه التنصيص عليه يدل على فضله. وإن كانت هذه المنقبة لا يختص بها وإنما لكونه قويا شجاعا ممن يعني حصل على يديه نصرة الدين. وكذلك فكذلك الأنصار لأنهم سموا أنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنافقون بغضهم للأنصار ولعلي ولكل من كان سبب في إظهار الدين لأنهم اضطروا إلى أنهم يخفون ما عندهم من الكفر وأن يظهروا الإيمان خوفا على أنفسهم ورغبة في البقاء في الحياة الدنيا مع ما هم عليه من الكفر الذي أضمروه. وقد أخبر الله عز وجل بأنهم في الدرك الأسفل من النار يعني هم أعظم من الكفار هم كفار. قال حدثنا قتيبة عن جعفر بن سليمان عن أبي هارون. أبو هارون هو متروك متروك أخرج البخاري في خلق أفعال العباد والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد قال وقد ثم قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن فضيل واصل بن عبد الأعلى أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري عن محمد بن فضيل وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي النصر وهو ثقة أخرج الترمذي وابن ماجه. عن المساور الحميري وهو مجهول أخرج الترمذي وابن ماجه. عن أمه وكذلك أيضا مجهولة لا تعرف لا يعرف حالها الترمذي وابن ماجه. عن أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها عند بنت أبي أمية حديثها أخرجها أصحاب الكتب الستة فالحديثان ضعيفان ولكن متنهما صحيح لأنه جاء كما قلت في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إنه عهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل يا رسول الله سمهم لنا. قال علي قال علي منهم يقول ذلك ثلاثة وأبو ذر والمقداد وسلمان أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم. قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شريك. وهذا الحديث في بيان فضل علي رضي الله عنه وبيان فضل ثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم معه وأن الله تعالى يحبهم ويعني أمره بحبهم. وأما علي رضي الله عنه ففضائله مشهورة ومعروفة وكثيرة وأما يعني هؤلاء فهذا الفضل جاء لهم في هذا الحديث والحديث ضعيف لأن فيه شريك وفيه أبو ربيعة مقبول. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي هو صدوق يخطئ عن البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شريك عن أبي ربيعة وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أبو عيسى هذا الحديث وفيه الجملة التي تكررت وجاءت في عدة أحاديث وهي صحيحة ثابتة يعني كما عرفنا في الصحيحين وأنها لم تختص بعلي لأنه جاء إطلاقها على غيره بالعموم والخصوص فجاء في جليبيب في صحيح مسلم أنه قال هو مني وأنا منه وجاء في حق الأشعريين هم مني وأنا منهم كما جاء في جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه الجملة ثابتة يعني في غير هذا الحديث يعني في هذا الحديث وفي غيره. فقوله ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. قيل معنى هذا أنه يعني الذي يؤدي أنه يؤدي عنه يعني التبليغ ونقض العهد، يعني في يعني اشعارهم بان عهودهم تنتهي، كما حصل من كون النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بعد ما ذهب ابو بكر ليؤدي عنه وليبلغ عنه يعني براءه والبراءه من المشركين، و يعني فهذا معناه، يعني هذا معناه، لان علي رضي الله عنه الحقه النبي صلى الله عليه وسلم بابي بكر وامره بان يلقي على الناس يعني اوائل سوره براءه التي فيها نبذ عهودهم، وانهم يعني يبقون لمده يعني 4 أشهر اذا كان ليس لهم عهود، واذا كان لهم عهود فانهم يبقون الى نهايتها والى يعني مدتها. نعم. قال حدثنا اسماعيل بن موسى عن شريك عن ابي اسحاق عن حبشي بن جناده رضي الله عنه اخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا علي بن صالح بن حي عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن زيد بن أبي أوفى. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه المؤاخاة، وأن علي رضي الله عنه لم يحصل له أن أخي بينه وبين أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجمع عيناه وقال له ما قال، ثم قال أنت أخي في الدنيا والآخرة. وفي الإسناد حكيم بن جبير، نعم، وفيه ضعف وكذلك غيره. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان، يوسف بن موسى القطان الصدوق، نعم، قال البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن علي بن قادم وهو صدوق لابو داود والترمذي والنسائي في الخصائص. نعم. قال حدثنا علي بن صالح بن حي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن حكيم بن جبير وهو ضعيف أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن جميع بن عمير وهو مقبول صدوق يخطئ أخرجه أصحاب السنن. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طير فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاء علي فأكل معه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أنس، وعيسى بن عمر هو كوفي، والسدي إسماعيل بن عبد الرحمن، وسمع من أنس بن مالك، ورأى الحسين بن علي، واتقه شعبة وسفيان الثوري، واتقه يحيى بن سعيد القطان. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير، كان عند الطير يعني طعام، يعني طير مطبوخ يعني يريد أن يأكل منه، فقال اللهم أتني بحبي أحبي خلقك إليك يأكل معي، فجاء علي وأكل معه. هذا يعني يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه، أورده الترمذي لأنه يدل على فضله، وأنه أحب خلق الله يعني إليه. وهذا اللفظ فيه نكارة وفيه يعني ضعف، فالنكارة فيه كونه أحب خلق الله إليه، وهذا يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أحب خلقك إليك، هذا يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني منكر. ويعني ومن ناحية الإسناد في رجاله من فيه ضعف. نعم. الإسناد. قال حدثنا سفيان بن وكيع عن عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر. عيسى بن عمر قال فيه ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن السدي وهو صدوق يهم وله مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. ثم لو صح الحديث فإن المقصود به يعني من هو من أحبي يعني, إلا لو بقي على إطلاقه لدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, لدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا باطل. نعم. قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي رضي الله عنه كنت إذا سألت في تخليق في النسخة عندها اسم عبد الله بن عمرو الجملي يعني ذكر فيه الحبل اللي ذكر فيه أن اسمه عبد الرحمن بن عبد الله, فالنسخة التي معنا فيها هذا التخليق في اسم هذا الرجل في أوله وفي آخره, في أول زيادة عبد الرحمن وفي آخره الحبل بدل الجملي. قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي رضي الله عنه كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني, وإذا سكت ابتدأني. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم ذكر هذا الحديث قال كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني, كنت إذا سألت رسول الله أعطاني, وإذا لم أسأله ابتدأني يعني ابتدأني بالعطاء, يعني كان يعطيه وكان يبتدئه بالعطاء. ومعلوم أن يعني هذا الوصف يعني حاصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان يعطي ابتداء ويعطي يعني من سأله عليه الصلاة والسلام, وكان لا يبقى عنده شيء مما يعني مما يكون عنده من يعني حتى قوته كان يدخره يعني لمدة سنة أهله, ولكنه ينتهي بسرعة لأنه ينفقه ويعطيه ويبذله لمن هو محتاج إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن النضر بن شميل ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عوف بن أبي جميل العرابي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي وهو صدوق أخرجه الترمذي والنسائي في الخصائص. نعم. عن علي قال حدثنا إسماعيل بن موسى هو قال وش كان في عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن هند الجمل فيه هو الذي لم يدرك علينا وقال فيه في التقرير وش كان فيه صدوق من الثالثة لم يثبت سماعه من علي هذا هو يعني فيه انقطاع لكن من ناحية سخاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده فإنه يحصل له ولغيره, والحديث في إسناده الانقطاع بين هذا الجملي وبين علي رضي الله عنه. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها. قال هذا حديث غريب منكر, وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي, ولا نعرف هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي, ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن شريك, وفي الباب عن ابن عباس. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المنكر الذي هو أنا دار العلم وعلي بابها الحكمة. دار الحكمة, وفي بعض الألفاظ أنا مدينة العلم وعلي بابها, أنا مدينة العلم وعلي بابها, وهذا مما يتشبث به المخالفون لما كان عليها السنة والجماعة من الرافضة الذين يقولون إن علم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ إلا عن طريق علي, لأن الباب لا يوصل إلى ما في داخل البيت وداخل الدار أو داخل المدينة إلا من بابها, ومعنى ذلك أن العلم إنما يؤخذ منه لا من غيره, وعلى هذا فالصحابة وما جاء عنهم لا يؤخذ عنهم, وإنما يؤخذ ممن وصف بأنه الباب. وهذا لا شك أنه لفظ منكر ومعنى باطل, ومعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها جاءت عن أصحابه الكرام, والقرآن الذي بأيدي الناس الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه, يعني لم يجمعه علي وما خرج من علي رضي الله عنه، وإنما جمعه عثمان بتكليف عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمتن منكر والإسناد يعني فيه من هو يعني موصوف بالتشيع، وهذا من ما يقوي البدعة يعني. وعند المحدثين أن الذي وصف بدعة إذا روى ما يقويها فإنه لا يلتفت إلى روايته. قال حدثنا إسماعيل بن موسى عن محمد بن عمر بن الرومي هو لين الحديث أخرج له الترمذي. عن شريك عن سلمة بن قال فيني الشيعي عن شريك عن وش هي ترجمته بس لين الحديث لين الحديث بس نعم عن كلمة الشيعي ما ذكر لين الحديث من العاشرة نعم بعده عن شريك نعم عن سلمة بن كهيل نعم عن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة ثقة مخضرة أخرج له أصحاب الكتب. عن الصنابحي والصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي وسويد بن غفلة. سويد بن غفلة هو من المعمرين الذي ذكر في ترجمته أنه بلغ 120 سنة وكان يصلي بالناس التراويح في رمضان، كان يؤم الناس في صلاة التراويح في رمضان وعمره 120 سنة. شوف تقريبا وش اسمه شرح شارح ذكر شيء في شيء ذكر حول الحديث هذا. قال الطيبي لعل الشيعة تتمسك بهذا التمثيل أن أخذ العلم والحكمة منه مختص به لا يتجاوزه إلى غيره إلا بواسطته رضي الله عنه، لأن الدار إنما يدخل من بابها، وقد قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، ولا حجة لهم فيه إذ ليس دار الجنة بأوسع من دار الحكمة ولها 8 أبواب. انتهى. وقال القاري معنى الحديث على علي باب من أبوابها، ولكن التخصيص يفيد نوعا من التعظيم وهو كذلك، لأنه بالنسبة إلى بعض الصحابة أعظمهم وأعلمهم. ومما يدل على أن جميع الأصحاب بمنزلة الأبواب قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم. هذا كلام القاري، لكن أنا شاهدت إلى ذكر الحديث وأنه غير صحيح ضعيف. لكن لأنه موضوع قال قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم من الإيماء إلى اختلاف مراتب أنوارها في الاهتداء. ومما يحقق ذلك أن التابعين أخذوا أنواع العلوم الشرعية من القراءة والتفسير والحديث والفقه من سائر الصحابة غير علي رضي الله عنه. يعني ما هو كل شيء من علي، وإنما أولئك اللي هم الرافضة الحق ما جاء عن طريق علي. فعلم عدم انفصال أو بعض أبنائه. فعلم عدم انحصار البابية في حقه، اللهم إلا أن يختص بباب القضاء، فإنه ورد في شأنه أنه أقضاكم، كما أنه جاء في حق أبي في حق أبي أنه أقرأهم أو أقرأكم، وفي حق زيد بن ثابت أنه أفرضكم، وفي حق معاذ بن جبل أنه أعلمكم بالحلال والحرام. قلت. قال الحافظ في التلخيص حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتليتم اهتديتم رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر، وحمزة ضعيف جدا. ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق حميد بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وحميد لا يعرف ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه. وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر عن عمر عن سعيد بن المسيب عن عمر. وعبد الرحيم كذاب، ومن حديث أنس أيضا وإسناده واهي. ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب. ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السنة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعا وهو في غاية الضعف. قال أبو بكر البزار هذا الكلام لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم هذا خبر مكذوب موضوع باطل. وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم بلفظ النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال البيهقي روي في حديث موصول بإسناد غير قوي. الحديث الذي قبله وش اسناده؟ كيف؟ الحديث الذي قبله وش اسناده؟ الترمذي. ايه؟ ها؟ ايه؟ الترمذي قال علي رضي عنه إذا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني. وش اسناده؟ قال حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال أخبرنا النضر بن شميل عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال قال علي اللي قبله اللي قبله حديث الطير اللهم أتني بأحب خلقك أسناده سفيان بن وكيع قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس اللي قبله يوسف بن موسى القطان عن علي بن قادم عن علي بن صالح بن حي عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير عن ابن عمر. على كل الاسناد يعني الرجال الذي فيه يعني ليس فيه ما ذكر فيهم تشيع، لكن التشيع في في في بعض الاسناد التي مضت، وأما هذا فالضعف فيه من ناحية نكارة المتن وضعف الاسناد من أجل هذا الذي هو لين الحديث. من هو بخير؟ لا أول واحد لا أول إيه محمد بن عمر الروم هذا هو هذا لين الحديث هذا في نفس الإسناد إيه هذا أنا دار الحكم عليهم بعض نعم نعم أقول ضعف من حيث الإسناد ونكاره من حيث المتن. نعم اللي بعده الحديث نقرأ الترمذي وش الحديث اللي بعده مثلا حديث سعد بن وقاص أمر معاوية سعدا أن يسب أبا تراب. نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم تبارك على عبده رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. هذا الحديث الذي هو حديث أنا دار الحكمة أنا دار الحكمة هو أنا مدينة العلم أنا دار مدينة العلم وعلي بابها، هذا ألف فيه أحمد الغماري رسالة بعنوان فتح الملك العلي في تصحيح حديث مدينة العلم علي في تصحيح حديث مدينة العلم علي، وتكلم فيه كلاما يعني سيء على الذهبي وعلى يعني غيره من أهل السنة، وقال لنا كلاما قبيحا يقول أن الذهبي إذا سمع الحديث في حضر أهل البيت علت الرحباء يعني يتصبب عرقا يعني من كراهيته لهذا، هذا كلام في غاية الوقاحة. بالنسبة للقصة السارية يا سارية الجبل نعم. يذكر الأخ فائدة أن الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في تحقيقه لكتاب الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف الصنعاني قال هذه القصة أسندها غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ اللالكائي في شرح الاعتقاد من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب وذكر القصة. قال ابن كثير في تاريخه وهذا إسناد جيد حسن. وقال حافظ ابن حجر في الإصابة أخرجها البيهقي في الدلائل واللالكائي في شرح السنة والزين عاقولي في فوائده وابن الأعرابي في كرامات الأولياء وذكر الإسناد ثم قال وهو إسناد حسن. وقد أورد ابن كثير طرقا أخرى ثم قال فهذه طرق يشد بعضها بعضا. إذا كان يعني ما قبل عبد الله بن وهب يعني طرق يقوي بعضها بعضا يصير صحيح أو يصير ثابت، أما من عبد الله بن وهب فما فوقه فهم معروفون. في ما مر معنا الحديث أن إذا جاءوا من سرية سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأخ قياسا على الحديث الذي فيه أن الصحابة يبدأون بالنبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعهم من سفرهم هل يبدأ طالب العلم بشيخه قبل أقاربه؟ والله الذي يبدأ ليس له ذلك، لأن هذا شيء يخص الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يخص غيره. وهذا يقول: هل نقول أن من السنة على كل من قدم المدينة أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه كما كان يفعل أصحابه بحضرته في حياته؟ لا ما يقال، لكن كونه يأتي أحد ويصلي في مسجد سواء مسجد الرسول أو غيره هذه السنة، أن الإنسان إذا قدم من سفر يبدأ من المسجد هذا ثابت. وأما كونه يعني يبدأ يروح يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يقاس يعني ما بعد وفاته، وأنه يعني يؤتى إلى قبره كما يؤتى له عليه الصلاة والسلام في حياته. وأما قضية الإتيان للمسجد والصلاة فيه إذا قدم من سفر سواء كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره وفي أي بلد من البلدان، كون الإنسان إذا قدم يأتي مسجد ويصلي فيه لا شك أن هذا جاء في السنة. يقول: أين مكان قبر علي رضي الله عنه، وهل اتفق العلماء على ذلك الموضع؟ هو بالكوفة، ولكن كون مكانه معروف محدد يعني ما نعرف، يعني معروفا بعينه. يقول: قرأت يوما أن أبا الطفيل من الصحابة الذين فيهم تشيع، هل هذا صحيح؟ ما أعرف هذا، أقول ما أعرف هذا عنه، أقول لا أعرف هذا. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كلهم يعني يتولى بعضهم بعضا، ولو حصل شيء في النفوس يعني في من بعضهم فإنه لا يكون من أجل الولاية، وإنما يكون من أجل أمور يعني جرت بينهم، كان في نفوس بعضهم على بعض شيء. يعني ليس معنى ذلك أن أن أن أن كل واحد من الصحابة يعني يكون قلبه يعني ليس بينه يعني ليس في نفسه على أحد منهم شيء، بل قد يكون، لكن ليس من أجل الدين ولا من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما من أجل أمور أخرى يعني وقعت بينهم، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن كتاب المفهم للقرطبي أن ما حصل من بين الصحابة من بعض الصحابة من بعضهم من وحشة فيما بينهم ليس يعني من أجل الوصف الذي هو النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هي علامة المنافقين، وإنما من أجل العارض والطارئ الذي حصل بين بعضهم لبعض حتى صار في نفسه شيء، حتى صار في نفس بعضهم لبعضهم شيء من جهة أمور طرأت وحصلت بينهم، لكن لا يعني يكون ذلك يعني يكون أنه من قبيل النفاق كما جاء أن آية الأنصار بغض آية المنافقين بغض الأنصار وآية المؤمنين حب الأنصار ولا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. يعني إذا وجد بين أحد من الصحابة شيء فإنه لا يكون من أجل الشيء الذي هو سبب النفاق والنصرة، وإنما يكون لأمر طرأ. وهذا ذكر الحافظ في الفتح نقله عن كتاب المفهم للقرطبي الذي هو أبو العباس، وهو شيخ المفسر أبو العباس المحدث، وهو شيخ لأبي عبد الله المفسر. ما رأيكم بارك الله فيكم فيما نقله الشارح عن أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري قولهم: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي؟ هذا له وجه، وقد جاء هذا عن بعض العلماء يعني أنهم قالوا أنه ورد في أحد كثيرة في فضله، لكن لا يعني كثرته أنها يعني تدل على تفضيله على غيره. ما معنى تركه الحق وما له صديق؟ أولا هذا ما ندري عن ثبوته، لأن الذي في الحديث الذي جاء بالطريق من هذا الطريق غير صحيح، والمقصود من ذلك أن يعني تمسك بالحق وبعض الناس قد يريد شيئا يعني يهواه فلا يعني يحق يحصل له فيكون في نفسه شيء، لأن بعض الناس تجده إذا أراد حاجة يريد أن تقضى ولا يعني يعذر من يعتذر أو يعني من يريد أن ينصف أو يعني يعطي كل ذي حق حقه، يعني بعض الناس لا يهمه إلا نفسه، وإذا ما حصل له ما يريد تأثر، إذا حصل له ما لا يريد تأثر، فهذا هو معناه يعني لو صح. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته لم تقبل روايته، وحديث علي عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق رواه مسلم وغيره، ومداره على عدي بن ثابت وهو شيعي غال ذكر في ترجمته أنه إمام مسجد الشيعة وقاصهم، فما توجيه إخراج مسلم رحمه الله لهذا الحديث؟ يعني كما هو معلوم الصحيحين أصحاب الصحيحين يعني انتقوا يعني ينتقون من من من يعني من حديث يعني الرواة يعني، ثم أيضا قضية كونه لا يحب إلا مؤمن، هذا يقال فيه وفي غيره من الصحابة، أقول ليس خاصا به ولكن يدل على أنه هو من أهل هذا الوصف، لكن لا يعني أنه إذا ثبت في حقه أنه خاص به، بل غيره كذلك، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا مؤمن. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.